الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. روي عن ثعلبة ابن عبد الرحمن الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، كان ثعلبة يرسله النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حوائجه، وكان من خدامه صلى الله عليه وسلم، فبعثه ذات مرة إلى حاجة من حوائج النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر ثعلبة إلى باب من أبواب بيوت الأنصار فإذا به مفتوح، وإذا بامرأة أنصارية تغتسل داخل هذا الدار وهي عارية، فنظر إليها ثعلبة خطأ ولكنه أطال إليه النظر، ثم أخذ هذا الذنب في قلبه يحرق قلبه رضي الله عنه. لما فعل هذا؟ لم يره إلا الله عز وجل، ولكنه خشي أن الله عز وجل لا يغفر له، بل وأن ينزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ففر ثعلبة هاربا إلى جبال بين مكة والمدينة، خشية من أن يقابل رسول الله وقد أصاب من هذا الذنب العظيم الذي أحرق جنبات نفسه. ثم افتقده النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما لم ير ثعلبة ابن عبد الرحمن، فنزل الوحي على رسول الله، ونزل جبريل يقرئه السلام ويقول: إن الله يقرئك السلام، ويقول: أن أحدا من أمتك بين جبال، في جبال بين مكة والمدينة، قد أصاب ذنبا فلم يأتك. يقول: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب وسلمان الفارسي أن اذهبا فأتيا بثعلبة ابن عبد الرحمن فلا أراه إلا أنه هو. فذهب عمر وسلمان رضي الله عنهما يتفقدان ثعلبة بين مكة والمدينة، فوجدوا راعيا من رعاة الأغنام يقال له زفافة، فسألوه: ألم تر شابا أوصافه كذا وكذا؟ قال: من؟ الهارب من جهنم؟ قالوا: وما يدريك أنه كذلك؟ قال: هنا شاب بين الجبال أو في أعاليها، كل ليلة من 40 ليلة إذا جن عليه الليل خرج يضع يده على أم رأسه وينادي: الذي خلق الأجساد والأرواح وباعث الناس يوم القيامة، ويصيح بأعلى صوته يقول. فقلنا: نعم. فذهب سلمان وعمر فأخرج ثعلبة ابن عبد الرحمن من هذا الجبل، فقالوا: تعال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: تمنع. ثم أخذاه فقالوا: رسول الله يريدك. فقال: إذا أتيتما بي إليه فأتيا إلي به وهو يصلي بالناس، لا يريد أن يقابل وجهه وجهه بما أصاب من الذنب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلما انتهى من صلاته وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان وعمر: أين ثعلبة؟ قالوا: هذا يا رسول الله. فلما أتى ثعلبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي غيبك عني يا ثعلبة؟ قال: ذنب أصبته يا رسول الله. قال: فإن ألا أدلك على آية يمحو الله به الخطايا والذنوب؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: يا رسول الله، ذنبي أعظم. فقال رسول الله: بل كلام الله أعظم. ثم دخل ثعلبة بيته فجلس في بيته 8 أيام لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الذنب الذي أصابه العظيم. فجاء سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ثعلبة ثمانية أيام في بيته يشكو، فتعال إليه يا رسول الله. فلما جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ رأس ثعلبة ووضعه على حجره الشريف صلى الله عليه وسلم، فأبعد ثعلبة رأسه عن حجر رسول الله، فقال يا ثعلبة ما الذي أبعدك؟ قال يا رسول الله لا أريد أن يأتي رأس الذي قد أذنب على حجرك الطاهر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه جبريل، فقال جبريل لرسول الله إن الله يقرئك السلام ويعلمك أن هذا العبد لو أقبل على الله بقراب الأرض خطايا لأتاه الله بقرابها مغفرة. فلما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شهق شهقة وصاح صيحة، مات منها ثعلبة رضي الله عنه. وقبل ذلك قال له رسول الله يا ثعلبة ما تشهد؟ قال دبيب لم بين عظمي ولحمي ودمي يا رسول الله. فقال وما تشتهي؟ قال مغفرة ربي. ثم مات بعد هذه الآية. فلما غسله وكفنه صلى الله عليه وسلم وحمله الصحابة أخذ النبي يشيعه وقد كان يمشي على أطراف أصابعه، فلما سئل قال لكثرة الملائكة المشيعين لثعلبة ابن عبد الرحمن إنه قد أصاب نظرة إلى امرأة عالية لم يره فيها إلا الله عز وجل، لكن بعظم إيمانه الذي في قلبه وعظم الذنب الذي يراه هو أنه من أعظم الذنوب الذي أصاب أحرقه حتى مات وفر عن رسول الله من أجل أن لا يراه. فماذا نحن عملنا في ذنوب أعظم من ذنب ثعلبة ومع ذلك نهشها عن وجوهنا كما نهش الذباب، فلا يغير في أحوالنا شيء. إنها الخشية من الله الذي قال الله عز وجل فيها في سورة الملك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إنها الخشية من الله التي جعل الله عز وجل من بكى خشية منه خاليا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إنها العين الباكية من خشية الله التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فماذا نحن صالحون؟ اللهم اغفر الذنب واستر العين، وصلى الله وسلم على سيدنا